في قلبه انه جاهل لا يعلم شيئا على الاطلاق، وانما كل الذي ناله في قول الله جل جلاله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. شاهدوا ايها الاخوه ان الانسان خلق وفيه طباع. تعالوا لنتفرس الطباع من خلال ايات ربنا في القران. يقول الله سبحانه وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذه صفة أساسية في الإنسان، ظلوم جهول لحمله الأمانة ابتداء. أيها الإخوة، قول الله جل جلاله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة على أرجح الأقوال هي التكاليف الشرعية، هي اختيار الإنسان أن يكون مكلفا حمل هذه التكاليف، أن يكون الإنسان مخيرا، يعني ألا يكره الإنسان ويفضر ويجبر على أن يكون مطيعا. السماوات والأرض والجبال قالت يا رب اقهرنا على الطاعة فاجعلنا مطيعين لك بالقهر لا بالاختيار. اما الانسان فقال يا رب انا ارضى ان اكون مختارا وساطيعك فساكون لك عبدا. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهيدا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فحملها الإنسان، وهذه قضية التحمل والأداء، الفرق بين التحمل والأداء. لو أن إنسانا جاءك فقال خذ هذه العشرة آلاف فاجعلها معك، ألا أن تسددها لي بعد سنة أو بعد سنتين؟ التحمل سهل صحيح، ومن نظر إلى جهة التحمل بغض النظر عن قضية الأداء يتحمل صح ولا لا؟ أما من نظر إلى الأداء فإنه يرفض. لا، أخذ 10,000 اليوم اصرفها غدا وبعدين تيجي بعد سنة تقول لي هات ما عندي تدخلني السجن. صحيح كلام. فهكذا يكون الإنسان، حصل من الإنسان أنه نظر إلى قضية التحمل بعبوديته لله أتحمل، ونسي قضية الأداء أنه مع الفتن والابتلاء سيعجز عن الأجل. هذه قضية الطبع، أن الإنسان قد ركز في طبعه طباع سيئة وابتلي بالتخلص منه. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اعطاك الله السمع والبصر والقلب واللسان واعطاك الادوات الحواس لتعقل وتفهم وتتخلص. ففي الاصل خلق الانسان ظلوم، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا ضبطت هكذا وكذا. شاهد، لكن الانسان ظلوم قدما ينفك عن الظلم، يظلم نفسه ويظلم غيره، يظلم نفسه بتعريضها لعقوبة الله وبطشه، ويظلم غيره بهضم حقوقه. قلما تجد انسانا ملك امر اخرين الا وظلمهم. حتى انت في بيتك مع زوجتك واولادك في عملك لو ترأست على شخصين في الطريق لو بجوارك ثلاث اربع سيارات الظلم حاصل وانت مبتلى بان تنتهي عن الظلم وتعدل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. فانت ظالم ومبتلى بان تكون عدلا هذا هو الاختبار هذا هو الابتلاء. الانسان في طبعه سائل وامر بالعلم فاعلم انه لا اله الا الله فمبتلى بان يتعلم. قال تعالى وكان الانسان كفورا كفر النعمة ان الله عز وجل اذا انعم على عبده بنعمة فهو يحب من عبده ان يشكر نعمة الله عليه يأمر عبده ان يشكر النعمة. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أمرك الله عز وجل بحسن جوار النعم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد لقمة من شعير كسرة خبز كسرة من خبز شعير وقعت في التراب فأخذها فنفخها نفخ عنها التراب ثم أكلها وقال يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. الحديث اسناده حسن. فالنعم جيران ولست تملكها هي نعم من الله عز وجل وبيده فالواهب الوهاب جل جلاله قادر على ان يسلب ولكن الانسان كفور. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار صيغة مبالغة كثير الكفر النعمة. أول نوع من أنواع كفر النعمة ألا تعترف بنعمة الله عليك. ولذلك قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله. آلاء الله يعني نعم الله فاذكروها تكلموا بها. وأما بنعمة ربك فإن فحدث أن يتكلم الإنسان بنعمة الله جل جلاله عليه يتكلم حدث بنعمة الله عليك تكلم بها. وإذ وكما يقول ابن الخير في بداية كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب يقول وشكر النعمة يقوم على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمال النعمة في شكر المنعم. هذه ثلاثة أركان للشكر. الاعتراف بها باطنا أن تعترف من قلبك أن الذي وهبك هذه النعمة الله وإنما أنت وغيرك محض أسباب فلست مالكها وليست لك هي من الله. الاعتراف بها باطنا. ثانيا الاعتراف أنها نعمة لأن من أسباب زوال النعم كذلك ملال النعم أن يمل الإنسان من النعمة فتسلب ألا يعترف أنها نعمة فتسلب. فلذلك الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا ان تتكلم بلسانك فتحمد الله على نعمته سبحانه وتعالى. واستعمال النعمة في شكر المنعم. لو ان انسانا تصدق بمليون ريال شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر بعينيه الى الحرام لم يذكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. الثاني ان الانسان كفور وابتلي بقضية الشكر. قال تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا. جدل هذا طبع. انا اعرفك الليلة هذه الطباع وانك مبتلى بتغييرها لانها فيك مركوزة والتخلص منها تماما مستحيل. هي موجودة فيك لن تستطيع التخلص منها تماما بل ستظل باقية وانما الواجب عليك تهذيبها. الواجب عليك ان تهذيبها فتستعملها في طاعة الله جل جلاله. وكان الانسان اكثر شيء جدلا جدل. لا يستطيع الانسان ان يتخلص من الجدل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. ترغيب في ترك الجدل. ما نهي الانسان عن الجدل الا بالتي هي احسن. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الاحسن ضوابطه ثلاثة. الاولى فذكر ان نفعت الذكرى فلا تجادل الا حيث ينفع. الا حيث ينفع. الجدل البيزنطي يسمونه هو الجدل اللي ما فيش منه ولا فايده. يعني اخت بعتها بتتكلم عن قضيه النقاط. ارسلت رساله تتكلم عن قضيه النقاط. ان النساء غير منتقبات. ليش؟ النقاط فرض. تقول ولكن نتكلم ولا سميع. فاذا كان الكلام لن ياتي بنتيجه فلا داعي للكلام اصلا. وانما نتكلم اذا كان الكلام سياتي بثمره. ولكن اقول ليس معنى هذا ان نترك التذكير ابتداء وانما نذكر ولا نجادل. وانما نجادل اذا كان المناقشه ستاتي بثمره وتاتي بنتيجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام. اذا وصل الامر الى هذه الاربعه ان تجد صح مطاع هوس متبع دنيا مؤثرة اعتاب كل ذي رأي برأيه ففي هذا الوقت هتجادل مين بقى اذا كان هو معجب ودنيا مؤثرة وهوى متبع مفيش فايدة. فلذلك تترك. اما ابتداء فلا تترك. ننصح تنصح مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة في قصة اصحاب الغار. الرجل يقول كانت لي ابنة عم احبها كيف تحفظون القصة كلكم حافظينها صح ولا اقول زي ما انت قلت الناس تحب القصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة فسدت عليهم باب الغار فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه لصالح أعمالكم. فقال الله الأول اللهم إنك تعلم أنه كان بي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي يوما طلب السدر فرحت عليهما وقد نام، فحلبت لهما غبقهما وقمت عند رأسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، حتى انشق عمود الصبح وأولادي يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وطبعا في هذا الحديث ذكرنا فيه 134 فائدة، بس طبعا مش موضوعنا الليلة، لكن الفوائد من الفوائد العجيبة هنا: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الفائدة اللي يأخذها بس من هذا الموضع فقط: لماذا انفرجت الصخرة شيئا يسيرا؟ لما لم تنفرج الصخرة بالكلية ببركة هذا الرجل المخلص فيخرجون ويمسون؟ قال لك لا، هؤلاء كم؟ ثلاث. لا بد أن يتوسل الثلاث. طب لو أربعة؟ لا بد أن يتوسل الأربعة. عشرة؟ لا بد أن يتوسل عشرة. فيه دليل على أن الفرج لا يأتي إلا بعد بذل الجهد واستفراغ الطاقة والوسرة. تبذل أقصى ما عندك يأتيك الفرج، لا بد الثلاث. طب ليه لم تظل الصخرة تسد الباب حتى إذا توسل الثلاثة انفرجت؟ قالوا هذا من عاجل بشرى المؤمن، أن الله عز وجل فتح هذا الفتح اليسير كأنه سبحانه يقول لهم: أنتم على الطريق الصحيح، زيدوني توسلا أزيدكم فرجا. لأن هذا يتعلق بموضوعنا، موضوع الطبع. قد يبدأ الإنسان في تهذيب طبعه وتعديل طبعه، أن يعدل من طبعه، فيأتيه فرج يسير كأن الله جل جلاله يقول: زد اجتهادك أزيدك إصلاحا. الشاهد أن الثاني قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها. ومعذرة يا شباب، القصة دي صراحة من أعجب القصص التي عرفتها في حياتي، فلذلك يستهويني أن أتكلم فيها، بس لمسات في الفوائد وإن كنتم سمعتموها قبل ذلك. هذا الرجل يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، سبحان الله. ثم هو لا يستطيع أن يتزوجها، لأنه لو أمكنه أن يتزوجها كان تزوجها، صح ولا لا؟ يحبها. قال: فراوتها عن نفسي. قال العلماء: أنها كانت متزوجة، أو أنه كان متزوجا ولم يكن في دينهم الإذن بالتعدد، فكان مستحيل أن يمكنه زواجه، ومع ذلك أحبها هذا الحب الشديد. تظن نتيجة ايه؟ ها؟ الاختلاط. نتيجة ايه؟ الاختلاط. والاختلاط على دعوة انها بنت عمه، ما هي انت ما شاء الله، على دعوة انها بنت عمه. يجي هو: ازيك يا بنت عمي؟ عم ايه يا بنت عمي؟ يا اخي لا يجوز. يقول ايه دي؟ ايه دي؟ بنت عمي زي اختي، صح كده؟ اه دي زي اختي بالظبط. يا اخي ده لو شفتها عريانه غطيت. يا اخي انتوا ليه دايما كده يا سنيه نيتكم احسن؟ يتصل التليفون: ازيك يا بنت عم؟ عامله ايه بنت عم؟ كويسه يا بنت عم فيه. وازيك يا ابن عمي واخبارك ايه يا ابن عمي. بدأت العملية تزيد شوية تستكيله من سوتها والله ما بنشوفه وبيعمل ويسوي ويقول لا حول ولا قوة الا بالله. بدأ هو كمان يستكيلها من مراته من سوته. فهكذا مع الضعف وقعت في قلبه. وكثيرا ما اقول يا شباب ان للشهوات طغيان، فالشهوات لا تقف عند حد. اللي يقول لك زي اختي كذاب لا يصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قال ورأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم واخ الزوج. فلذلك يا شباب للشهوات طغيان. كنت احدث بعض الشباب اليوم الصباح اقول ان كل المدمنين للهيروين وغيره اصله مدخن، صح ولا لا؟ ابدا لا تجد مدمن الا وكان في الاصل مدخن، صح ولا لا؟ لا يمكن ان يوصل للهيروين الا عن طريق التدخين، سجاير ثم البنجو ثم الخمر ثم الهيروين، هو الطريق كده. كذلك ابدا ما وقع في الزنا الا من وقع في النظر ابتداء، فلا يقف عند حد، ينظر وبعدين يبدا يحاول يحتك ويلمس وبعدين يقع في الزنا والعياذ بالله. ايه سوت كده؟ احبها فراودها عن نفسها رغم انني ازعم ان هذا الرجل كان تقيا. ايه رايك يا جماعه؟ اسمع طب القصه. وقال الثاني اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنه عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت علي حتى اصابتها سنه، فجاءتني تطلب مالا فراودتها على 100 دينار، في رواية 100 درهم، فوافقت فأعطيتها 120. حتى إذا جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إليك. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى رأوا السماء ويروا أنهم لا يستطيعون الخروج. أنا أقول أن الرجل هذا كان تقيا بدليل أنها لما قالت له اتق الله عمل إيه؟ قام. ولو كان فاجرا وقالت له اتق الله كان ليه؟ لا اتق الله ايه؟ انا دافع 120 جاباتي تتق الله. لو انه فات، لكنه لما كان تقيا اتق الله قام يتقي ويحب في الحرام ويحسق ويكاد يقع في الزنا يراود. نعم هذا وارد على الاتقياء، فليس التقي بمعصوم. قال تعالى في وصف المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة او ظلموا انفسهم يعني صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين. ومن هنا تستفيد، اوعى تستفيد من الكلام ده ان نخلص، لا ما هذا مش صار، لا، وانما تستفيد الا تسلم حريمك لاحد ولو كان شيخ الاسلام، لا زوجتك ولا بنتك ولا اختك ولا اي امراه لا تامن عليها رجلا ابدا ولو كان من الاتقياء. قال العلماء القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. شاهدوا أيها الإخوة أن هذا الرجل رغم تقواه وقع في هذا الذنب، لأن في الطبع مركوز أن الإنسان ضعيف. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف في أصل خلقتك يا عبد أنك ضعيف، فلا تتحمل ما لا طاقة لك به. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي بعد أن قرر أن التوحيد ومعنى لا إله إلا الله حب الله في رسالته القيمة تحقيق كلمة الإخلاص، ثم قال وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. يقول ابن رجب الحنبلي ولله يقول وليس شرط المحب العصمة. شرط المحب لله ليس شرطه أن يكون معصوما من الذنوب، كل ابن آدم خطاء. فلذلك اللهم تب علينا توبة نصوحا، لا تيأس من نفسك إن أخطأت وأذنبت وعدت، تب ولتدم توبتك، والله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب إليه. فاللهم تقبل توبتنا يا رب. ليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة اللي هي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإنما صده كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ثم قال الشيخ ولله عناية خاصة بمن يحب. لما ربنا يحبك يعتني بك عناية خاصة. يا رب حبنا يا رب، اللهم ارزقنا حبك، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أحببتنا ورزقتنا في قلوبنا حبك. يا شباب حين يحبك ربك تكون موفقا، فالعبد الموفق هو العبد المحبوب. هذا الرجل أودها فامتنعت وما زال حبها في قلبه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. قد يظل الحب مركوز في القلب لا يستطيع الإنسان له تخلصه، موجود في قلب يشتهيه. فما الذي كان؟ الله يريد أن يطهره. تريد أن تزني فابتلاها الله بثلاث فقر، وتدور المرأة هنا وهناك تبحث عن من يخرجها، مفيش، فتأتيه سبحان الملك، يأتيه ربه بها. تريد أن تزني فضل يمكنه منها. هذه قضية امتحان القلوب للتطهير من الذنوب. يقول ابن الجوزي ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم انه تواب. ف فابتلي هذا الرجل بأن تمكن منه وجلس بين رجليها. سبحان الله، أنا سقت هذه القصة لكي لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا مطلقا. هذه المرأة كم قالت له اتق الله، سنين وهي تقول اتق الله وهو لا يتق الله. فالمفروض حين جلس بين رجليها وتراودها نفسها وتحدثها نفسها ان تقول له اتق الله، نفسها تقول اتق الله ايه بقى؟ انا بقالي سنين اقول له اتق الله مفيش فايده، اتق الله ايه بقى؟ انا بقالي سنين اقول له اتق الله مفيش فايده، اقول له اتق الله هنا مفيش فايده، لا في فايده. قالت اتق الله فقام. سبحان الملك. وهنا فائده مهمه جدا كأخطر ما تكون، أن من أسر في نفسه سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا شباب، هل بالكم الفائدة الخطيرة جدا دي؟ أنه إذا كان في قلبك خبث، تحب الزنا، تحب الكذب، تحب شيئا من الحرام، لا بد ان يبتليك الله في الدنيا ليخرج ما في قلبك. لا بد ان تبتلى ليخرج ما في قلبك، فاما ان يطهرك الله منه فيغفر لك، واما أن تقع في الفعل فيقيم عليك حجة عدله فيعاقبك بذنوبك، فيعاقبك بفعلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فظلمه في قلبك معفو عنه، إذا نطقت أو فعلت تحاسب، لكن كما هو في قلبك ستبتلى. إما ليطهر قلبك أن يخرج من قلبك فيطهر قلبك منه، أو أن تحمل فتعذب بفعلك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. لذلك قال ربي، وأحق القول قول ربي: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا شباب، هذه قضية الطبع، كما ذكرنا أنواعا الآن: ظلوما، جهولا، كفورا، جدلا. هذه الطباع مركوزة وموجودة، لا بد أن تتخلص منها ابتلاء، وإلا إن لم تتخلص منها أردتك وأودت بك إلى جهنم عياذا بالله عيادا. أيضا من الطبع في الإنسان العجلة. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالسر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الإنسان في طبعه عجل، الطبع مركوز إنه عنده عجلة، ففي الطبع هذا طبع خلق عليه الإنسان فيه عجلة. ولكن إذا جاهد الإنسان اتباعا لأمر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير. السلسلة صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن. أو التأني من الرحمن أيضا هذا السلسلة الصحيح. فالعجلة من الشيطان إلا في أمر الآخرة. وهذه قضية تعديل الطبع، إن في الطبع في عجلة فاستغل، إحنا قلنا لن تستطيع التخلص منها لأن دي طبع، فاستغل هذه العجلة في الخير، خليك دايما عجول بس عجول في إيه؟ في الخير، بطيء عن الشر، عجولا في الخير. يعني إذا أردت أن تتصدق تعجل لا تتردد، إذا أردت أن تصلي تعجل. لذلك خذ هذه القاعدة من أصول الفقه التربوي، من انتظر حتى تواديه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، من انتظر حتى تواديه على نفسه على الخير عفوا فإيه؟ سيطول انتظاره. أترجم ولا واضح؟ نترجم. إنسان نقول له قيام الليل يقول معلش خليني الليلة دي بس أنام، لأن أنا لما أحب أن أقوم عايز أقوم وأنا مرتاح، يعني أكون نايم الظهر ومتغذي كويس ومتعشي خفيف ومروق بالي وفي جيبي فلوس ومرتاح ومبسوط، أقوم بقى أقوم مساك. ده هيقوم إمتى؟ عمره ما هيقوم، لا لا أبدا عمره ما هيقوم. ده اللي هينتظر مثلا واحد يقول له تصدق بصدقه، المسجد محتاج صدقات تصدق بصدقه، يقول طيب بس سيب لي الشهر ده لان الشهر ده مزنوق شويه الارتباطات كثيره، فان شاء الله بس اصلا احب لما اتصدق اقوم ايه اتصدق كده بنفس راضيه، يكون عندي فلوس كتير ومرتاح اقوم اطلع كده وانا. هذا متى يتصدق؟ امره ابدا لا يتصدق. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. لذلك يا شباب ينبغي أن نستغل هذه العجلة التي خلقت عليها، خلق الإنسان من عجل في الخير في الخير. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال إذا تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. عجل إلى الخير، أما في الشر فتأنى تأنى. أيضا من طبع الإنسان أن الإنسان خلق هلوعا، قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق إيه؟ هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين. المصلون روضوا طبعهم فتخلصوا من هذا الهلع. هلوع، تجد بعض الناس فيه صفة المبالغة، تجد الولد بس درجة حرارته شوي، الولد عنده حمى، عنده تيفود، إلى حتى أطباء تكسر تحاليل أشعة، هلوع. إذا ضاع منه مال يسير فقدت كل مال. إذا إنسان غير فيه هذا أسوأ إنسان في العالم، أساء إلي إساءة لم أراها ولا حد عمل فيه له عمل إيه؟ قال لي لا يا هكذا الإنسان هلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولذلك يقودك إلى الطبع الذي يليه، أن الإنسان بطبعه سحيح قتول. قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صحيح قتور هذا أصل. ولذلك المجاهدة على الصدقة يحبها الله جل جلاله. أيضا من الطبع المركوز في الإنسان أن الإنسان يؤوس قال تعالى وإذا أنعم وإذا أذقنا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس أعطاه الله نعمة ثم قبض هذه النعمة ييأس واليأس حرام. قال تعالى إنه لا يقنط ولا تقنطوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس لا تيأس فاليأس حرام. لا تيأس فاليأس سيعطلك عن المحاولة. لا تيأس فليس شيء في الدنيا مستحيل. لا تيأس فاليأس معالجته أشد من معالجة الصعاب. لا تيأس فالله على كل شيء قدير. لا تيأس لكن الإنسان خلق في الأصل يئوس ييأس بسرعة. وكما ذكرت لكم قصة هذه المرأة أنها قالت له اتق الله وهو فين بين رجليها. قالت اتق الله فلم تيأس من قول اتق الله. لا تيأس لا تيأس فقد يأتي الله بالخير من حيث لا تتصور. يقول علماؤنا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور اللي هو التنور اللي هو إيه يا جماعة؟ الفرن. الفرن الذي فيه نار. فكان نوح عليه السلام آخر شيء يذهب إليه ذهنه أن يأتي الماء من النار. صحيح؟ فجاء الماء. نصر الله جاء منين؟ الماء يخرج من النار. فأنت لا تدري من أين يأتي فرج الله. فلا تيأس فاليأس حرام. ولكن الإنسان بطبعه يئوس فتخلص من هذا الطبع. وكذلك من صفات الإنسان أنه خصيم. قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم كجدل مجادل يخاصم ويجادل مبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى في طبع الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. طبع أن الله حين ينعم على الإنسان ينسى الله. وكثير ما يشغل الإنسان بالنعمة عن المنعم. وأيضا من الطباع طباع الإنسان الفجور. قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أيان يوم القيامة أيان يوم القيامة ما زال بعيدا. هذا طبع في الإنسان. وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يستغني الإنسان أو يرى الغنى فإن فيه وللأسف الطغيان. وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله جل جلاله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. مغرور. هذه صفات الإنسان هذه طباع الإنسان. فكيف نعدل الطبع؟ ما السبيل لتعديل الطبع؟ أيها الإخوة في أربعة عناصر سريعة في خمس دقائق بس إن شاء الله. أولا علم يسوسه من ورع يحجزه. ثلاثة يقين يحمله. أربعة ذكر يؤنسه. نقول الأربعة دي تاني. طيب أول شيء علم يسوسه كما ذكرنا بالأمس في مسألة ترويض النفس. فكذلك الطبع يحتاج إلى ترويض. طبعا الإنسان فهو مخلوق بالأصل عجوز جدي قطوس يئوس هلوع، هذه الصفات تحتاج الى ترويض، ان يروض الانسان تلك الصفات. هذه معنى كلمة علم يسوسه، ان يكون هذا بعلم. بعلم كما ذكرنا ان الانسان اذا كان عجول يسوس هذه العجلة في الخير ويكفها عن الشر. اذا كان الانسان في كبر في انفة في بروح فليجعل هذا الكبر على المعاصي والسيئات ويتواضع لعباد الله المؤمنين. يعني حين يراود على زنا يتكبر على المعصية كده، يتكبر على المعاصي، هل يعرض عليه رشوة او حرام؟ يأنف انفة كبر على المعاصي. اي حرام هكذا ينبغي ان يكون علم يسوسه. سياسة الطبع بالعلم، بالعلم الشرعي. الخيلاء الرسول قال ايه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي يمشي يتبختر بين الصفين ابو دجانة فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع. فاستغلها فين؟ في هذا الموضع. هكذا ينبغي ان تكون، علم يسوسه. اثنين، ورع يحجزه. ونحن نحتاج الى حلقة خاصة عن الورع المفقود في هذه الايام. اللهم ارزقنا الورع واجعلنا من اهله. الورع ان تتورع عن الشبهات فضلا عن الحرام. فاترك الشبهات ورعا. ورع يحجزه، يعني اذا كان الانسان في طبعه كما ذكرنا انه ظلوم جهول يجهل على الناس، فاجعل الورع يحجزك عن ان تفعل هذه الافعال. الورع، والورع هو الدين كله ويقين يحمله. الا اليقين. والله كل كلمة من هذه احتاج يوم لوحدها. اليقين، اليقين ايها الاخوة ثقتك بالله وتوكلك عليه، ان تعتقد انك ترتكن الى عظيم. اشار فقط الى اليقين في غلام اصحاب الاخدود. الغلام يطلق في لغة العرب على الولد ما بعد الفطام الى ما قبل البلوغ. ولد يعني عمره 7 أو 8 سنين، هذا عمره، هذا مبلغ عمره 8 سنين. هذا الغلام تأخذه فرقة عسكرية مسلحة لتصعد به الى اعلى الجبل لتلقيه من فوق الجبل، ويقولون لهم ارجع عن دينك والا ارقيناك. فبمنتهى الثبات اللهم اكفنيهم بما شئت. فيتدهده الجبل. الولد فين؟ الولد فين؟ فوق الجبل وحوله الجنود. باليقين يموت الجنود وينجو الغلام. وسبحان الملك، فرجع الغلام يمشي الى الملك. الولد فرز كان مفروض ينزل على الجبل يروح فين؟ يعمل له صومعه كمثل شيخه يعبد الله فيها. لا، انه يريد ان يسمع الناس اسم الله. لذلك من صفات الداعية الصادق انه لا يفل ولا يقر ولا يستقر ولا يتلون، بل يتوجه وجهة واحدة. رجع يمشي الى الملك اليقين في كلمة الغلام. قال الغلام: أيها الملك، لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. ثم لما غلام يؤمر مين؟ يؤمر مين؟ لا، ده مش ملك بس، ده الملك ده كان بيقول أنا ربكم الأعلى. الملك كان بيزعم أنه إله يعبد الناس لنفسه، فيأتي في الغلام يقول له حتى تفعل ما أمرك به باليقين. شوف اليقين بقى في تغيير الطبع. خذ المثال ده، سامحوني إذا كنا طولنا، بس أنا والله بحبكم بالله، وأفضل لكم يوم وتستريحوا مني. خلاص، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في يوسع بن نون، لو القصة طويلة بس أنا أخذ منها بس حتة صغننة جدا، أنه غدا فكادت الشمس أن تغرب، فقالت للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، قدي اللهم احبسها علينا. فحبست حتى انتصر على أعدائه. حد يقدر يوقف الشمس يا جماعه؟ ولا الكلام ده مستحيل؟ باليقين يكون، باليقين يكون. انت ماموره وانا مامور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى انتصر. فما تجيش تقول لي معلش يا مسيس انا طبعي كده، ما تقدرش تغيره. انت هتغير فيا طبعي؟ اغيره باليقين، ان توقن ان الذي خلقك قادر على ان يغير طبعك. قادر، قادر، قادر ان يغير طبعك. كثير من المشاكل في البيوت، مشاكل زوجية في البيوت، بسبب ان طباع المرأة مختلفة عن طباع الرجل، ولا هو عايز يتنازل ولا هي عايزة تتنازل. لا، انا عايز 25 سنة كده، تيجي انت تغيرين النهاردة؟ مش هتغير. وايه تقول لو انا ما قدرتش اتغير؟ طيب خلاص، عيشوا في نكد بقى بقيت عمركم. لابد ان تتغير فيما يوافق الشرع، تتغير انت وهي على ما يوافق الشرع. فعلم يسوسه، وورع يحسسه، ويقين يحمله، واما الثالثه ذكر يؤنسه. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ذكر الله جل جلاله يلين الحجر. قال تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. سيلين طبعك بالذكر، ويكون الذكر انسك بعد ان تغير طبعك. ذكر يؤنس. استعن بالله ولا تعجز، وروض طبعك فيما يوافق رضا ربك تكن من الفائزين. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين، واللهم إنا نسألك أن تعافي نفوسنا مما لا يرضيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وأنا أحبكم في الله.